الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الطحاوي رحمه الله: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد، ولا تحول لأحد، ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء، وهو غير ظالم أبدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا الموضع إذا أردت أن تضبطه فانظر الموضع السابق. من هذا الموضع ينبغي لطالب العلم إذا وصله أن ينظر إلى الموضع السابق المتعلق بالاستطاعة، وأنها على نوعين: استطاعة من جهة الوسع وسلامة الآلات، هذه تكون قبل الفعل، والاستطاعة من نحو التوفيق ونحوه، هذه تكون مقارنة للفعل. هذا الكلام مفرع على ما تقدم. ذكر رحمه الله تعالى مسألة يعبر عنها بالتكليف بما لا يطاق، ولخصت أهم ما فيها حتى يضبطه طالب العلم، لأن ثمة مسائل فيها ستأتي إن شاء الله فيها شيء من الاشتباه وعدم الوضوح. فأولا يقال: إطلاق القول بالتكليف بما لا يطاق هذا من البدع المحدثة، أما عن تفصيل القول فيه فيقال: تكليف ما لا يطاق على وجهين اثنين. الأول: ما لا يقدر عليه لأنه مستحيل، واستحالته لا تخلو، إما أن تكون لأنه ممتنع عادة، كتكليف المقعد أن يمشي، هذا ممتنع عادة، وإما لكونه ممتنعا في نفسه كالجمع بين المتضادين. هذا النوع الأول لا يقع مثله في الشرع نهائيا، لا يكلف الله عز وجل أحدا على هذا الحد، وهو ما لا يقدر عليه لأنه مستحيل، هو مستحيل، ممتنع في ذاته أو ممتنع عادة. هذا النوع الأول لا يقع مثله في الشرع. النوع الثاني: ما لا يقدر عليه لا لأنه مستحيل ولا للعجز عنه، ولكن بسبب أن الذي أمر به مشتغل بضده تارك له، كالكافر، الكافر مشتغل بكفره، فتأتي الأوامر الشرعية للناس كلهم بمن فيهم الكافر بالإيمان، فهو مكلف بالإيمان مدعو إليه، لكنه مشتغل بضد الإيمان وهو الكفر، فهل يقع مثل هذا في الشرع؟ نعم بلا شك، هذا لا ريب أنه واقع، فيدعى الكفار وإن اشتغلوا بكفرهم وإن أرادوا وثنيتهم وما هم فيه، فيكلفون شرعا بأن عليكم أن تتركوا ما أنتم فيه من شرك وأن تؤمنوا بالله عز وجل، فهذا لا شك فيه. هذا أبرز ما يقال في موضوع التكليف ما لا يطاق. وللمعتزلة والجبرية والأشاعرة خبص كثير جدا في هذا، فمنهم من ينفيه مطلقا ومنهم من يثبته مطلقا، فهذا التفصيل يريحك إن شاء الله تعالى في أمر هذه المسألة. أوردوا أمر متعلق بهذا النوع الثاني، التكليف، تكليف الكافر ونحوه بأمر هو مشتغل بضده، هل يطلق عليه أصلا أنه من باب تكليف ما لا يطاق؟ منع أهل العلم أن يطلق على هذا أنه من باب تكليف ما لا يطاق، فقولهم إن هذا من باب تكليف ما لا يطاق ليس بصحيح، بل الكافر مكلف لهذا الأمر وغيره قد أطاقه وآمن، لكن هو لا يحب هذا الإيمان ولا يحب الانصياع لأمر الله، مشتغل بكفره، فإطلاق أن هذا مما لا يطاق ليس بصحيح. أوردوا الذين زعموا التكليف جواز التكليف بالممتنع لذاته، أوردوا أن الله تعالى كلف على هذا أبا لهب، فإن أبا لهب قد أخبر الله أنه من أهل النار. يقولون فإذا قلتم إن الله تعالى قد أمره بأن يؤمن فكأنه مدعو إلى أن يؤمن أنه لا يؤمن، هكذا قالوا، وهذا غلط منهم. فإن الله تعالى أخبر عن أبي لهب بأنه لا يؤمن وسيصل النار، فحال أبي لهب كحال الذي يعاين الملائكة عند نزع الروح، قد أيس تماما من الجنة. وهكذا يقال في قوم نوح حين أخبر الله نوحا أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، فأبو لهب وقوم نوح بعد أن أخبر الله نوحا بهذا لم يبقوا مخاطبين أصلا من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمرين المتناقضين، حتى يقال إن أبا لهب أمر أن يؤمن بأنه لا يؤمن، أصلا لم يعد مخاطبا لأنه قد قطع بأنه من أهل النار وأنه لا نجاة له، فصار في حكم من يعاين مصيره من الذين تنزع أرواحه. إذن فهؤلاء كأبي لهب وقوم نوح بعد أن أخبر الله نوحا أنهم لن يؤمنوا، هؤلاء ممن انقطع تكليفهم، انتهى تكليفهم أصلا، فلا يقال إنهم كلفوا بما لا يطيقون بل انقطع تكليفهم. هذا يريحك من خبص كثير ذكرته الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، وهو مما سيرد يعني بعض الكلام عليه ورد الشارح عليه، لكن إذا عرفت هذه المقدمة تبينت لك إن شاء الله تعالى هذه المسألة. نعم. قال الشارح رحمه الله: فقوله لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها. وعن أبي الحسن الأشعري أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلا، ثم تردد أصحابه أنه هل ورد به الشرع أم لا، واحتج من قال بوروده بأمر أبي لهب بالإيمان، فإنه تعالى أخبر بأنه لا يؤمن وأنه سيصلى نارا ذات لهب، فكان مأمورا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، وهذا تكليف بالجمع بين الضدين وهو محال. وتبين لك الآن، تبين لك أن هذا الكلام الذي يريدونه غير صحيح، وهكذا الإطلاق أن التكليف ما لا يطاق جائز ممتنع، المسألة محل تفصيل كما سمعت، وإطلاق كلمة ما لا يطاق على أمر الكافر بأن يؤمن هذا غير صحيح، ولهذا بعض الكفار يمتنع عن الإيمان فترة ثم يؤمن، فلو كان مما لا يطاق نهائيا لما آمن. فالحاصل أن المسألة هذه كغيرها من المسائل التي أحدثها البدعة، أطلقوها ولم يقيدوا الكلام فيها، فأضحت من المسائل التي تشكل على بعض الناس. نعم. والجواب عن هذا بالمنع، فلا نسلم أنه مأمور بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، والاستطاعة التي بها يقدر على الإيمان كانت حاصلة، يعني حاصلة لأبي لهب، الاستطاعة التي يقدر بها الإيمان حاصلة، لا يقال إنه قد كلف أمرا لا يمكن بحال أن يقع، كتكليف المقعد بأن يصعد إلى السماء مثلا، هذا من الأمثلة التي أوردها الجهم وأمثاله، يقول نعم يمكن أن يأتي الشرع بأن يكلف هذا المقعد بأن يصعد إلى السبع الطباق، هذا كلام ينسب إلى الشرع، لا يجوز أن ينسب هذا إلى الشرع، لأن هذا يقتضي القدح في الحكمة. الله تعالى إنما يأمر ويكلف النفس بما في وسعها، لكن كل إنسان لا يحب أن يصلي، لا يحب أن يتصدق ويأنف عن الإيمان ويترفع عليه، هذا ما يسمى غير مطيق، هذا معرض، ومن حيث الاستطاعة، الاستطاعة عنده موجودة لكن لا يريد أن يعمل. فلهذا قلنا إن إطلاق الكلمة تكليف ما لا يطاق أضحى فيه شيء من الإشكال، بسبب أن هذه الكلمة يطلقها المعتزلي، يطلقها الجهمي، يطلقها الأشعري، فيريد هذا موضعا ويريد هذا موضعا، والإطلاق في ذاته كما قلنا هي مسألة محدثة يسبب هذا الإرباك إلا بالتفصيل الذي تقدم. نعم. فهو غير عاجز عن تحصيل الإيمان، فما كلف إلا ما يطيقه كما تقدم في تفسير الاستطاعة. ولا يلزم قوله تعالى للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء مع عدم علمهم بذلك، ولا للمصورين يوم القيامة أحيوا ما خلقتم وأمثال ذلك، لأنه ليس بتكليف طلب فعل يثاب فاعله ويعاقب تاركه، بل هو خطاب تعجيز. نعم، قول الله عز وجل المصور في النار عياذا بالله أحيوا ما خلقتم، ليس المقصود فعلا يثاب عليه أو يعاقب عليه، بل هذا من باب التعجيز، من باب التعجيز. والأمر الذي يكون باب التعجيز لا يقال إنه داخل في حد التكليف. نعم، وهكذا الملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء من باب تعجيزهم لا من باب تكليفهم. نعم. وكذا لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لأن تحميل ما لا يطاق ليس تكليفا، بل يجوز أن يحمله جبلا لا يطيقه فيموت. وقال ابن الأنباري أي لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه وإن كنا مطيقين له على تجشم وتحمل مكروه. قال فخاطب العرب على حسب ما تعقل، فإن الرجل منهم يقول للرجل يبغضه ما أطيق النظر إليك، وهو مطيق لذلك لكنه يثقل عليه. ولا يجوز في الحكمة أن يكلفه بحمل جبل بحيث لو فعل يثاب. بحيث حيث تظل على حالها ما تؤثر فيها حروف الجر. نعم. بحيث لو فعل يثاب، ولو امتنع يعاقب، كما أخبر سبحانه عن نفسه أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. إذا كان الكافر لا يطيق الإيمان، لا يطيق الصلاة، يعني من بغضه لها عياذا بالله وصدوده وإعراضه، فلا يسمى هذا أنه قد كلف ما لا يطاق. لكن كما تقول العرب، يقول قائل أنا لا أطيق أن أنظر في وجه فلان، يعني من بغضه، لكن قيل تعال انظر إليه الآن، نظر إليه، ألم تكن تقول أنا ما أطيق؟ يقول أنا ما أقصد أني لا أطيق النظر إليه كما أني قد حملت الآن على كتفي جبلا، لكن من بغضي له لا أطيق. أما مجرد أن أطلق نظري هكذا إليه لا أستطيع، ممكن، لكن من بغضائي له لا أطيق أن أنظر إليه. وليس معناه أني لا أستطيع نهائيا، مثل ما لو قلتم لي احمل هذا الجبل على ظهرك، يقول هذا الذي يستحيل أن أفعله، لكن أن أنظر إلى فلان يقول انظر إليه الآن رغما عنك نظر إليه، أما كنت تقول لا أطيق؟ يقول أنتم ما تعرفوا اللغة العرب. قولي لا أطيق ليس معناه أنه مثل حمل الجبل، لكن من شدة بغضائي له لا أتحمل أن أنظر إليه. وهكذا كون الكافر لا يطيق أن يصلي عياذا بالله، لا يطيق أن يخضع لله، ليس معناه أنه لا توجد عنده الاستطاعة، لكنه من بغضه للخضوع لله لا يريد أن يفعل هذا، نسأل الله العافية. نعم. نعم. ومنهم من يقول يجوز تكليف الممتنع عادة دون الممتنع لذاته. تقدم أن الممتنع على نوعين، ممتنع عادة وممتنع لذاته. فبعض الجبرية كالجهم يقول يجوز أن يكلف الأعمى أن ينقط المصحف، يجوز أن يكلف المقعد أن يصعد السبع طباق، هذا لا ينسب إلى الشرع ولا ينسبه إلى الشرع إلا جهول بالله وبأمره. نعم. لأن ذلك لا يتصور وجوده فلا يعقل الأمر به بخلاف هذا. ومنهم من يقول ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه، بخلاف ما لا يطاق للاشتغال بضده فإنه يجوز تكليفه. وهؤلاء موافقون للسلف والأئمة في المعنى، لكن كونهم جعلوا ما يتركه العبد لا يطاق لكونه تاركا له مشتغلا بضده بدعة في الشرع واللغة، فإن مضمونه أن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه. هذا من ضمن الإشكالات، إذا قيل مثل هذا الإطلاق معناه أن الذي لا يطيقه، أن الذي لا يفعله العبد معناه أنه لا يطيقه، لا، هذا ليس بصحيح، هذا يطيق أن يفعل لكنه لا يريد أن يفعل. وهذا الإشكال في كلمة، في إطلاق هذه الكلمة في موضوع التكليف ما لا يطاق، فيها هذا الإشكال وأمثاله من الإشكالات في الإطلاق. فيقول إنه إذا قيل بقولهم هذا، مضمون هذا الكلام أن فعل ما لا يفعله العبد معناه أنه لا يطيقه، فهذا من الإشكالات، بل يطيقه، تمكن من أنه مثلا يصلي، تمكن من أنه يخضع لله، عنده الاستطاعة لهذا، لكنه لا يريد أن يفعل هذا لأنه مشتغل بضده من الكفر. نعم. وهم التزموا هذا لقولهم إن الطاقة التي هي الاستطاعة وهي القدرة لا تكون إلا مع الفعل. وهذا ما قالت الأشاعرة كما تقدم، يقولون الاستطاعة نوع واحد وهي المقارنة للفعل، وهذا غير صحيح، بل الاستطاعة نوعا، استطاعة قبل الفعل وهي التمكن وسلامة الآلات. النوع الثاني الاستطاعة المقارنة للفعل وهي توفيق الله لأداء الفعل نفسه. نعم. فقالوا كل من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيقه، وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف. كل من لم يفعل فعلا يعني مثل الصلاة ما صلى، قالوا فإنه لا يطيقه. كيف لا يطيقه؟ لو كان يعلم كما قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو أن أحدهم يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد الصلاة ويستطيع أن يأتي ويصلي. فعلى كلامكم تقول إذا لم يصلي فهو لم يطق، هو يطيق أن يصلي وعنده الاستطاعة لكنه لا يريد أن يصلي، هذا هو الفرق. نعم. وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف، وخلاف ما عليه عامة العقلاء كما تقدمت الإشارة إليه عند ذكر الاستطاعة. وأما لا يكون إلا مقرنا، وأما ما لا يكون، وأما ما لا، نعم يعني السابق لا يكون إلا مع الفعل، هذا النوع الأول. الثاني السابق القسم الأول من الطاقة الذي يكون قبل الفعل، والنوع الثاني الذي يكون مقارنا للفعل. فتكلم عن هؤلاء أنهم يقولون لا يكون إلا مع الفعل، ثم تحدث عن ما يكون مقارنا للفعل عند أهل السنة. نعم. وأما ما لا يكون إلا مقارنا للفعل فذاك ليس شرطا في التكليف، مع أنه في الحقيقة إنما هناك إرادة الفعل، وقد يحتجون بقوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع إنك لن تستطيع معي صبرا. قوله تعالى عنهم ما كانوا يستطيعون السمع ليس معناه أنهم ليس عندهم القدرة على السمع، بل هم لا يطيقون أن يسمعوا. ولهذا ذكر الله تعالى عن قومي عن شكاية نوح كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم استغشوا ثيابهم من بغضهم للحق، ليس معناه أنه لا توجد عندهم استطاعة لكنهم من بغضهم للحق لا يستطيعون، ليس معنى ذلك يعني ليس في هذه الآية حجة لهؤلاء فيما أطلقوه من أمر الاستطاعة، التكليف ما لا يطاق. نعم. وليس في ذلك إرادة ما سموه استطاعة وهو ما لا يكون إلا مع الفعل، فإن الله ذم هؤلاء على كونهم لا يستطيعون السمع، ولو أراد بذلك المقارن للفعل اللي هو استطاعة المقارن للفعل. نعم. لكان جميع الخلق لا يستطيعون السمع قبل السمع، فلم يكن لتخصيص هؤلاء بذلك معنى، ولكن هؤلاء لبغضهم الحق وثقله عليهم وثقله، ولكن هؤلاء لبغضهم الحق وثقله عليهم إما حسدا لصاحبه وإما اتباعا للهوى لا يستطيعون السمع. وموسى عليه السلام لا يستطيع الصبر لمخالفة ما يراه لظاهر الشرع وليس عنده منه علم، وهذه لغة العرب وسائر الأمم، فمن يبغض غيره يقال إنه لا يستطيع الإحسان إليه، ومن يحبه يقال إنه لا يستطيع عقوبته لشدة محبته له لا لعجزه عن عقوبته، فيقال ذلك للمبالغة كما تقول لأضربنه حتى يموت، والمراد الضرب الشديد، وليس هذا عذرا، فلو لم يأمر العباد إلا بما يهوونه لفسدت السماوات والأرض. نعم، لو كان العباد يقول أنا اللي أستطيعه من الأعمال هو كذا وكذا وكذا، والصلاة والصوم هذه لا أستطيعها، يقول لو لم يؤمر إلا بما يهوونه لفسدت السماوات والأرض، فالله يأمرهم بما قد يهوونه وبما لا يهوونه، لأن الله يأمر بالحق وقد يوافق الحق بعض أهوائهم وأكثر أهوائهم على خلاف الحق. فإذا قال أنا لا أستطيع أن أصلي قيل بل تستطيع أن تصلي، لو تجد عرقا سمينا ومرماتين حسنتين يعني لحمتين حسنتين فشهدت الصلاة، فليس معنى قوله لا أستطيع أن أصلي أنه ليس عنده أصلا المكنة ولا القدرة، لا، لكنه مبغض عياذا بالله لأن يصلي كحال المنافقين. فهذا من المواضع التي قلنا أنها تحتاج إلى شيء من التفصيل حتى لا يخلط الإنسان فيها. نعم. قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. أما قوله الطحاوي رحمه الله كما سيأتي ولا يطيقون إلا ما كلفهم بغير صحيح، كما سيأتي نقده إن شاء الله تعالى، بل يطيقون فوق ما كلفهم الله، لكن الله خفف عنه. والدليل على هذا حديث الصلاة أول ما فرضت 50، الله حين فرضها 50 يطيق العباد كل نحو نصف ساعة أن يصلوا، ولو أمرهم الله بهذا لوجب عليهم، لكن الله خفف عنهم. يقول لا يطيقون إلا ما كلفهم غير صحيح، ويأتي نقده إن شاء الله.